بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 91. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في دروس شرح الموافقات، وقد وصلنا إلى الفصل الخامس من المجلد الثالث، وهو في البيان والإجمال، وفيه بعض المسائل كما هو معروف. ويبدأ في المسألة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقراره لما كان مكلفا بذلك في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا هذا الأمر في غاية الأهمية بمعنيين، لأن الإجمال والبيان يمكن أن ينظر إليهما من عدة أوجه. فمثلا القرآن نزل بآيات مجملات في مكة، ثم بينت في القرآن في المدينة، أن هناك آيات مجملة بيانتها السنة كما يقول هنا الشاطبي لتبين للناس، أي بقوله وفعله وإقراره. وكذلك البيان بمعناه الدعوي، معناه الدعوي بمعنى أنني أن أن أن ال ما يفترض على أصحاب الدعوة من بيان لأحكامها. فنبدأ بموضوع الإجمال، وأنا يعني سأتحدث عن هذا الموضوع بشكل يعني مجمله ما يقوله الشاطبي، وإن كنت قد وضعته في قالب معين ليكون فيه بعض السهولة وفيه بعض التوسع من باب آخر. فما هو الإجمال؟ الإجمال هو إيراد معنى لا يظهر تفصيل المراد منه إلا بعد بيانه. تفصيل المراد، وحين أقول تفصيل المراد منه أي ما يراد منه بالذات، سواء انطباقا على فرد أو على جماعة أو كيفية الفعل في ذاته. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا القرآن قال وأقيموا الصلاة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن إقامة الصلاة في الأربع ركعات والثلاث ركعات وكذا. فهذا هو الإجمال، أنه تفصيل المراد منه من تفصيل الإجمال هو معنى لا يظهر تفصيل المراد منه، هذا هو الإجمال، إلا بعد بيانه، لأنه بعد البيان بيظهر المراد منه، وهو من قبيل المتشابه في باب الأحكام. فنحن عرفنا أن التشابه ليس كما يظن البعض في باب الأسماء والصفات لا غير، وإن كان هذا على قول من يقول بأنها من المتشابهات، لأن مثلا يعني أهل السنة يقولوا هي ليست من المتشابهات، وإنما هي واقعها على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنها واقعة الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى إثبات بلا إنها مثبتة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ولكن قالوا البعض قال أنها من المتشابهات بحيث لا يعلم المقصود منها بالضبط، والبعض قال عن أوائل السور وفواتح السور وكذا أنها من المتشابهات، أي لا يعلم لماذا وضعت هذه الأمور. لكن التشابه موجود في كذلك في باب الأحكام الشرعية، ومن المتشابه المجمل، إذ يشتبه المعنى المجمل فيما يمكن أن يكون هذا أو ذاك. يعني قد يكون المجمل إذا جاء قد يعني هذا أو قد يعني ذاك، فالمبين يبين كالمطلق. المطلق كما تقول مثلا اضرب رجلا، فأي رجل تقول هذا الرجل أم هذا الرجل قبل تقييده أن تضرب فلان، أو العام مثل المطلقات تشمل ذوات الحمل وغيرهن، فتبين بعد ذلك حكم كليهما. فإن زال الإجمال بالبيان صار الحكم إيش؟ محكما. ونلاحظ هنا أمر قد يشتبه على البعض بين الإجمال والعموم، وإن كان هذا فيه نوع من أنواع الحديث في الأصول، لكن لابد أن يعني نتحدث عن الإجمال والعموم. فالمجمل هو درجة يعني عم من العام، هي عم من العام. كيف؟ المجمل قد يكون للمجمل بيان مفرد ينطبق عليه، يعني المجمل قد يكون عام فهو مجمل بمعنى أنه يجمل كل الأفراد التي تحته بمعنى إذن يعني العموم، أو قد المجمل يعني بيان مفرد ينطبق عليه، بمعنى أن المجمل يعني أمر كما ذكرنا أن المجمل فيه والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا المطلقات هنا مجمل، ولكنه ينطبق في هذه الآية على المطلقات غير ذوات الحمل، وقل بعد ذلك بذوات الحمل، إذا ينطبق على حالة مفردة. فهذا هو الفرق. كذلك هناك اشتباه بين المجمل والمبهم. فالمجمل مبهم في لفظه. الإبهام ما هو الإبهام؟ الإبهام في اللفظ هو عدم تحديد معناه بمجرده، بمعنى أنك حين تسمعه لا تستطيع معرفة معناه بمجرده مباشرة. فالمجمل مبهم مثل تصدق على رجل، فهنا الرجل هو كلمة مبهمة، لا تعرف أنت أي رجل، كأنها مثلا كأنها هذا بالضبط كأنها الإطلاق، الإطلاق في هذا المثال. فالإبهام في اللفظ وعدم تحديد معناه بمجرده، فالمطلق قبل تقييده يعتبر مبهما، والمجمل قد يكون في صورة مبهمة لأنه لم يحدد معناه إلا بعد البيان. فإذا بين صار محكما. وكذلك قد يترك الإجمال على إجماله ويكون مقصود بهذا، بمعنى أنه أن تذبح بقرة، فقال أن تذبح بقرة، فهذا يعني لا نسأل أي بقرة، تصدق على رجل فلا نسأل على أي رجل، نصدق على رجل أخر. إذن الإجمال يمكن العمل به إن كان مقدورا على فهم المراد منه ولو بدون تحديد إفرادي يعني. وفي نفس الوقت ليس يعني المجمل مبهم، ولكن ليس كل مبهم مجمل، العكس غير صحيح، لأنه قد يكون هناك مبهمات كإفرادا ليس إجمالا. فهذا لابد أن نراعي الفرق فيه. كذلك المجمل اشتراكه، المجمل اشتباه المجمل بالمشترك من اللفظ، بينهما فرق. المجمل والمشترك في اللفظ بينهما فرق. المجمل ينطبق على معين بعد بيانه، والمشترك يدل على معانيه كلها بالتساوي. فالمجمل حين يبين بينطبق على معنى واحد، على معنى واحد، يعني رجل هذا الرجل، خلاص علمنا هذا الرجل. الصلاة علمنا أن الصلاة هي الثلاث ركعات في كذا وأربع ركعات في كذا وكذا وتقف وتنزل وكذا خصنا هذا معنى واحد. لكن اللفظ المشترك بينطبق في نفس الوقت على معانيه كلها. فالعين تنطبق بالتساوي على عين الماء، عين الإنسان، الجاسوس، فهذه كلها ماذا يحددها؟ يحددها السياق المقصود منها. فكذلك نقول أن إذا هنا تحدثنا عن المجمل من حيث التشابه والإحكام، والمجمل في علاقته بالعموم، والمجمل في علاقته بالمبهم، والمجمل في علاقته بالمشترك. وقد تحدث العلماء الأصول في الإجمال هل يكلف به قبل بيانه أم لا. قالوا أنه إن كان من العموم أو من الإطلاق هذا النوع من الإجمال فيعمل به قبل بيانه على حتى قبل تعيين مخصص أو المقيد على أصح الأقوال. كما قلنا تصدق على رجل فإن لم تعرف من الرجل تصدق على أي رجل، خلاص أنت أوقعت التكليف. ولكن إذا كان مجملا كموضوع في مفرد بعينه كما ذكرنا مثل الصلاة فهذه لا يكلف بها قبل بيانها، أو الصيام كيف نصوم ومتى ومن متى إلى متى وأي شهر وهكذا. فهذا يتعلق بموضوع الإجمال بشكل عام. أما البيان فالبيان طبعا كما ذكرت من قبل أن القرآن نزل بمجملات وغالبها في العصر المكي، ثم بيانها القرآن والسنة فيما بعد حين دعت الحاجة إلى ذلك. فقد يكون الأمر مجمل ولكن لا تدعو الحاجة إلى بيانه إلا في وقت معين، فإذا جاء الوقت فلا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إن لم يكن هناك حاجة فليس هناك إلحاح في البيان، ولكن إن وقعت الحاجة وقع وجوب البيان ساعتها ولا يصح تأخيرها. وهذه قاعدة معروفة إنه لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فبيانها حين تستقر الأمور وأصبح بيان الأمور المجملة التي جاءت في مكة ممكن أن يتحقق عمليا. كما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيّن شكل الصلاة وعددها ومقادير الزكوات في المدينة. وهذا المعنى يقوم على القاعدة المعروفة التي ذكرناها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في الحقيقة هو إهدار لقيمة البيان وتضييع الحق. لأنه ما هو المقصود من البيان؟ المقصود بالبيان أن يعني يترتب عليه عمل المبين له بهذا الموضوع حتى يعرف ماذا يفعل. فإذا أخرت البيان تعذر عليه العمل ولم يقم به، فهذا أمر كذلك يعني من الأمور التي يجب أن الأسباب التي يجب أن يبين فيها. كذلك تقديم البيان عن وقت الحاجة لغو لا فائدة منه. يعني إذا أنت الآن شرحت بيانا ولكن الناس لا تحتاج إليه ولا تريد معرفته، غالبا كما أنك تأتي إلى إنسان فقير معدوم وليس عنده مال للحج فتجلسه فتشرح له مناسك الحج ثم تذهب إلى هنا هو غالبا لن يستمع إليك لأنه هو أصلا مش محتاج لهذا البيان، لأنه ليس. ولذلك هذا هو ما عرفه ابن تيمية بقول الإيمان الواجب. نعم نؤمن بأنه يجب علينا الحج، هذا يجب أن يؤمن به إجمالا، لكن أن يؤمن به تفصيلا فهذا حين يأتي وقت الحاجة إلى بيانه، لا قبلها ولا بعدها. قبلها لا معنى له وبعدها تضييع لقيمة البيان. والأصل يا إخوة أن القرآن أصلا قد جاء للبيان، هو أصل القرآن جاء من عند الله سبحانه وتعالى البيان، يبين العقيدة، يبين الشريعة، يبين مآل الإنسان على الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمتقين، وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والبلاغ الذي جاء هذا الذي جاء في هذا بلاغ للناس، البلاغ لا يكون إلا بالبيان، لأنه إذا لم يكن بيان فلا يصبح بلاغا. ولذلك فسورة إبراهيم اللي هي في سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس أشارت إلى الإنذار هنا، لأنه تم البيان فقال إلى الإنذار، ثم أشارت إلى البيان هذا بلاغ الناس ولينذروا به وليعلموا، فهذا بيان ليعلموا أنما هو إله واحد. فإن من تم له البيان فالإنذار متوجه عليه بمقتضى هذا البيان. ثم نقول أن أنواع البيان مختلفة، البيان يقوم بالتخصيص والتقييد والتفسير، ولكن هذه المباحث مدونة في كتب الأصول ولا نريد أن نكررها هنا في شرح الموافقات. نحن نتحدث بشكل عام مقدمة عامة عن موضوع البيان والإجمال، ولكن ننبه هنا إلى أمر من الأمور، وهو ما قلناه أن موضوع البيان هذا فيه درس في الدعوة للدعوة والدعاء، في الدعوة وللدعاء، أنه يجب عليهم أن ينتبهوا إلى ما هو خطر على الدين أو انحراف عنه بمقتضى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. لابد هذا البيان في هذا الباب يشمل على واجب العلماء وواجب من لديهم القدرة على البيان بأي شكل من أشكاله، سواء كانت بالكتابة أو بالقول أو بالخطابة في الخطب وكذا، أو بالتعليم أو حلقات أو بأي شكل، يجب عليهم البيان، والبيان يجب أن يكون بيانا صحيحا، ويجب أن يكون بيانا لا يتأخر عن وقت حاجته. يعني إذا جاء مثلا أحد من يدعون السلفية وكذا والسلفية وما السلفية والشيخ فلاني والشيخ كذا كالشيخ هذا الحويني يعني والمشايخ، ويذهب ويزور الفقهاء مفتي السعودية ومفتي كذا ويستدعون هنا سنة، والرجل يعني جاءت الثورة، ثورة مصر، وجاءت رابعة، وجاء كل هذه الأمور، وسجنت السعودية أفاضل من العلماء وأجلاء والإمارات وكذا، لكنه لم يبين للناس هذا الأمر. فالبيان للناس هنا ليس هو أن حارث ابن فلان كان مبهما وكان مجهولا، ولكن قال عنه ابن حجر أنه كذا، هذا ليس له في الحقيقة فائدة في حياة الناس تذكر، لأن العلماء سبقوا في هذا. وما هؤلاء كلهم، ما كل هؤلاء إلا مكررون لما جاء من قبل، يعني نساخ، يعني لا يأتون بشيء إلا بتكرار ما جاء ومجرد تجميع. فإذا ما هو البيان؟ ما الذي يقدمونه من ذكر هذا؟ يعني ما صححه مثلا الألباني، يعني الحويني عبارة عن بغبغاء، يعني يكرر أقوال الألباني ليس أكثر من هذا، وهذه حقيقة، يعني ليس قدحا ولكنها حقيقة فعلية، هو تكرار لما يقول الألباني، والألباني اجتهد في الحديث واجتهد في كذا، ولكن أحد ممن يعتبرون من علماء الحديث على مر الزمان، وهناك أكابر أكبر منه قدرا وقيمة في القديم، فأين هذا من النووية أو من ابن حجر أو من كذا؟ إذن لكن المطلوب هنا، ما هو المطلوب هنا من العالم؟ ليس المطلوب هو هنا هو هذه الأمور التي ليس لها أي تأثير الآن على الناس. يجب أن يفهم معنى البيان وتقدر قيمة البيان بمسايرته لما يحتاجه الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا قوله وفعل تقريره كان لتنظيم حياة الناس وبيان ماذا يفعلون في كل أمر، في معاشهم وفي معادهم، في عباداتهم وفي معاملاتهم، في سلمهم وفي حربهم، في غزوهم وفي قعودهم، في كل حالة من الحالات يبين لهم ما أنزل إليهم، وما ليس ما أنزل إليهم مجردا عن الواقع الذي يعيشونه، بل ما أنزل إليهم كيف يطبق على ما يعيشونه. فإذا تجرد عالم من هذا لم يصبح عالما، وتجردت عنه صفة العلم وأصبح عبارة عن ببغاء أو عبارة عن مسجل، يعني ليس له في الحقيقة قيمة، لأنه لا بلا بد جاء من قبل من قال ما يقول أفضل منه ألف مرة وشرحها وبينها وكذا، ولكن الانتشار جاء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فالرؤوس الجهال تستدل على وجودهم من ماذا؟ من أن ترى ضلال الناس اتسع. فإذا اتسع ضلال الناس لا يمكن أن يكون من يسمون أنفسهم رؤوسا هم على علم، لأن الحديث له مفهوم وله مفهوم مخالفة، واضح فيه مفهوم المخالفة، أن أن أن أن إذا تولى الجهال أضل الناس، فإذا ضل الناس عرفنا أن الرؤوس جهالا. فلا بد أن نعي هذا المعنى من معاني البيان، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.